قال أرأيت لو وضعها في حرام ما كان عليه وزر، هكذا إذا وضعها في حلال. هذا بر الوقت بلطف الله، مثل ما أنه إذا زنى فعليه وزر، هكذا إذا جامع زوجته وفعل معها ما يحصل للزوج مع الزوجة كان صدقة لما فيه من عفة الجميع وغض البصر وتعاطي أسباب العافية من الفواحش. والله خلق ابن آدم على 360 مصر كما في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلق العبد على 360 مصر، فمن أتى بأعمال صالحة بعدد المفاصل، تسبيح وتهليل وتحميد وذكر واستغفار ودعوة إلى الله، أمر معروف نهي عن منكر، إعادة مريض، تشبيه تعاطى الصدقات إلى غير هذا، بعدد هذه المفاصل أمسى وقد زحزح نفسه عن النار، يعني يكون له أجور عظيمة من أسباب دخول الجنة ونجاته من النار. هذه طرق كثيرة للخير. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قصة الفقراء مع الأغنياء في تسبيح بعد الصلوات، مثلما قال الفقراء وأسبقنا إخواننا من أهل الأموال يصلون كما نصلي إلى آخره. قال أفلا أدلكم على شيء نجيكم به من سبقكم فتسبقون بعدكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال إخواننا قال مهال الفقراء يا رسول الله سمع إخواننا بما فعلنا فعلوا مثلي. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإنسان يفعل الخير ويفرح بأن إخوانه يشاركونه، الحمد لله. هذه التسبيحات وهذه التهليلات والاستغفار والتكبير كلها تقوم مقام الصدقات لمن عجز. فإذا جمع الله له بين الصدقات بالمال وبين هذه الأذكار العظيمة والأعمال الطيبة فهذا خير من الأخير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفق الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، هل فيه تفصيل؟ في رواية يمشي في رواية يمسي وفي رواية يمشي بالشين، يعني هذا من أسباب دخول الجنة ونجاة من كثرة الذكر، من أسباب السلامة والنجاة من النار. يفصل فيها أم يجعل على ظاهر نفسه؟ كل شيء على ظاهر، كل حسنة لها أجرها. قد يأتي الإنسان في اليوم الواحد بأسباب كثيرة زحزح عن النار، قد يأتي بأسماء كثيرة توجب له النار. حسن الله عملك. حسن الله عملك شيخ. بعض الناس مثلا يساعد في مسمى يعني عمل إنساني، هل يجر حسن الله عملك على هذا العمل؟ إذا كان لله مثلا يقول هدفي عمل إنساني، إذا كان لله مبريا ولا سمعة بل أراد به وجه الله، الأعمال بالنيات. أحسن الله شيخ. نعم. السلام عليكم. والسلام. وشلونك؟ حياك الله. ساكن طيبين. بارك الله. بل سلامت. نعم. حين أنا عندي شوفة. لا نعم. كلا وعليها بزور نعم. ومتكلفة ودورنا للتبرع ولا عين أحد وعيننا فاعل خير وقال ايش دو الشيخ إن كان هي صح فأنا مستعد مشترك لها واستعداد بها لإن شاء الله تخلص وسلامت. مستعد وش يسوي؟ تكلف بها يعالجها. يعالجها جزاه الله خير. من عند جزاه الله خير. طيب بعيد ولا قريب؟ جزاه الله خير. مأجور إن شاء الله. يصح مأجور. إيه يصح إن شاء الله. أعطوا لي المسلمين وريك اللي يصح أهلي. الله يرحم والدي أخواني. تخلص من الحرام وإلى وجه الله إن شاء الله لها أجر على نيته الطيبة للتخلص.